أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله بني إسرائيل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا صدق الله العظيم.